فإن

Fire! الله أعلم بالظالمين ظلمات الأرض ولا رطب Fire. ليست من نعم الله غنوي. حتى كلام

لعبا ولهوا

ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور وذكر الله